من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله خير الاسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. صدق الله العظيم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أحسن كتبك كلاما وأفصحها بيانا وأعظمها حلالا وحراما. محكم الأسماء ظاهر البرهان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرتع في رياض القرآن فليقرأ الحواني. فهيا بنا نرتع مع القرآن ونعيش في رياض القرآن مع القارئ الذي يهز القلوب وينير العقول ويطرب الأرواح، مع فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قرآن وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَهُوَ اللَّهُ والله الذي حكيم One. جنن أنت من ذكرها أنت من ذكرها يسألونك عن الذات أيان موسيين you إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم la الفاتحة.